إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في باب ما جاء في السحر، وما زلنا مع حديث اجتنبوا السبع الموبقات. أعد قراءة الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه السبع تكلمنا على اثنين وهما أخطرها، وكلاهما شرك، أولهما الإشراك بالله، وثانيهما السحر الذي لا يتأتى إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم إن الصحيح هو أن ساحر كافر ولو لم يقتل ولو لم يفعل شيئا، طالما أنه تعلم السحر، لأن تعلمه في حد ذاته كفر بالله، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأمر الثالث: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أمر في غاية الخطورة، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما قتل الناس كأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآيات في هذا الباب كثيرة، وأما الأحاديث فهي أيضا أشهر من أن تحصر. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. النفس بالنفس معروفة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والثيب الزاني هو الزاني المحصن الذي تزوج بنكاح صحيح حتى ولو كان قد طلق بعد ذلك، فالمحصن يقتل بل يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت. كان فيما أنزل ثم نسخ تلاوة قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قولا واحدا، يعني نكالا من الله، والله عليم والله عزيز حكيم. فهذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن الملاحظ أن حد الزنا قد جعل الله له حدا صعبا جدا، ولذلك ما ثبت الرجم يوم من الأيام إلا بالاعتراف ولم يثبت بالشهود. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، 80 جلدة، هذا إذا كان القاء. حتى لو أن 3 منهم شهدوا ولم يكمل، شهدوا أنهم رأوا كذا في كذا، فإن لم يأتوا بشاهد الرابع وإلا فالحد في ظهورهم وهو الجلد 80 جلدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد الله أن لا يثبت، لأنه أمر خطير فيه اختلاط الأنساب وفيه عن الزنا، ولذلك هو من أعظم الفواحش: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالزنا من أخطر الأمور ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولذلك حتى ثبوته على الشخص الزاني أو الزانية فيه قيود وحدود، حتى إنه لو رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه لقن ماعزا الحجة، سأله أسئلة إلى أن قال له آخرا: هل دخل ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. وكذلك الغامدية ردها 3 مرات، الأولى قال: ارجع حتى تضعي حملك، والثانية جاءت به بعد أن وضعت وقال: ارجع حتى تفطمي، والثالثة لما رجعت لو أنها لم ترجع لم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. ولذلك جاءت به وفي يده كسرة خبز لتبرهن على أنه استغنى عن ماذا؟ عن الرضاع. فأقام عليه الحد، فلما نال منها من نال قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لذلك يا إخواني بالذات الرجم ما نفذ إلا باعتراف، وندر أن يثبت بماذا؟ بالشهود، إن لم يكن لم يقع بالكلية. وهذه أعراض أراد الله ألا تشيع الفاحشة بين المؤمنين، فوضع هذه الإيش القيود وحد تلك الإيش الحدود. البعض من الناس إذا حصل اكتشاف مثلا جريمة زنا وسترت في السلطات الأمنية قبل أن تحال إلى المحاكم، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني هنا فاحشة، وجد ناس متلبسين بالفاحشة وجاءت في عند السلطات الشرطة قبل أن تصل المحكمة، هل يجوز الستر أو لا يجوز؟ بل يجب، بل يجب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض العوام قل: لماذا فلا مسكوهم وما أقيم عليهم حد؟ لا يا عبد الله، هذا وضعت له حدود. وبعضهم يقول: طيب اعترف في المحكمة، جاء وشهد الشهود، الشهود لا يمكن أن تكون شهادتهم كاملة في هذه المسألة بالذات، لأنها تتطلب رؤية أمر غالبا لا يرى، غالبا لا يرى أبدا، قد يراه وهو هم متلبسون، يراهما وهم متلبسان، لكن لا يرى أن كذا في كذا. إذن قضية في غاية الصعوبة، لذلك لا ينبغي أن يوجه اللوم لا سيما غير المحترفين. الأولى في هذه الحال قبل أن يصل القضاء، الأولى هو ماذا؟ هو الستر، الأولى هو الستر. وتارك والمفارق والمارق من دينه التارك المفارق للجماعة، المارق من دينه. المروق يشمل كثير من البدع والأهواء كالخوارج ومن نهج نهجهم، هؤلاء مارقون من دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك أحل الله قتالهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال إن لمن قتلهم ماذا أجرا لمن قتلهم، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم شر الخلق والخليقة، وهم شر الخلق والخليقة. لذلك فإنهم شر حتى من القتلة ومن الزنات ومن سائر أصحاب الكبائر، لذلك اختلف العلماء في كفرهم. هنا أكثر العلماء يكفرهم والبعض لا يكفرهم لقول علي رضي الله عنه من الكفر فروا، لكن هم عموما أصحاب شبهة وأصحاب تأويل والعياذ بالله. ها إذن قضية القتل في غاية الخطورة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، وصح عنه أنه قال في حق الكعبة إن حرمتك عظيمة ولكن حرمة المسلم أعظم منك، يعني أعظم من حرمة الكعبة. لذلك يقال لهؤلاء الذين يتساهلون في القتل من أمثال الخوارج ومن أمثال الذين يقتلون بدون لأدفع الأسباب أو لأسباب غير قائمة أصلا، لا شك أنهم من أعظم الناس جرما، من أعظم الناس جرما. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب الرابع وأكل الربا، أكل الربا في غاية من الخطورة، والناس الآن يتساهلون فيه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك البنوك التي تقرض بماذا؟ بفوائد ربوية، وهناك الأشخاص من التجار الجشيعين يقرضون بفوائد ربوية، وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل كبيع المكيلات أو الموزونات متفاضلة، فهذا ربا الفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء إلا هاء وهاء، يعني متساوية. يشترط فيهما أمران، التساوي وماذا؟ والتقابض. يشترط فيهما التساوي والتقابض. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بشرط التقابض، مثلا فضة بذهب أو ذهب بورق أو نحو ذلك، فمثل هذا يجوز بشرط ماذا؟ التقابض. يتساءل بعض الإخوة، دائما تأتينا أسئلة عبر الهاتف، تأتينا أسئلة تقول الحوالات البنكية هل تعتبر قبضا؟ نعم هي تعتبر قبضا، لأنه لا مناص منها في هذا الزمان. يعني مثلا أنا في هنا في المدينة وآخر في الرياض، أنا أحول له، اقترضت منه قرضا فأحول له المال الذي اقترضته أو يحول لي المال الذي اقترضته منه بشرط التساوي، بشرط التساوي. الرسوم التي تؤخذ أجرة للحوالة هذه لا تعتبر من الربا، لا تعتبر من الربا. وثانيا ربا النسيئة، ربا النسيئة كان يوجد في الجاهلية والآن موجود، أن مثلا أبيعك هذه السيارة ب10,000 ريال، إذا مضى الشهر الفلاني ولم تسدد أجعلها بكم؟ بإحدى عشرة ألف، بـ11,000. إذا مضى الشهر الثاني أزيد 1,000، الشهر الذي بعده أزيد 1,000، وهي الزيادة التي تجعل مقابلة التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. والقضية إن كانت تتعلق بالقتال لكن النسيء محرم، ربا النسيئة من أنواع الربا المحرمة. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فإيش وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل مختال كل كفار أثيم. ثم قال في الآيات التي بعدها بكم آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا إيش فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وإيش وشاهديه، كلهم ملعونون. حتى العمل في البنوك الربوية محرم، العمل في البنوك الربوية محرم. انتبه يا عبد الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وشاهديه. وفي هذا الزمان كثر الربا والعياذ بالله، لذلك فإن الأموال التي تنتج عن ربا فإنها لا خير فيها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. طيب لو سأل سائل ممن كانوا يتعاملون بالربا، طبعا الربا هذا لا يجوز أن تتصدق منه ولا أن تحج منه ولا أن تصرف أولادك منه تنفق عليهم منه ولا أن تعتمر منه، كل ذلك لا محرم، لأنه محرم فلا يجوز أن ينفق في طاعة الله. طيب لو قال قائل ماذا أفعل بهذه الأموال الربوية التي كسبتها؟ قال العلماء يتخلص منها بأي وجه بنية التخلص، كأن يبني بها مشروع ليس ذا بال، يعني ما يبني بها مسجد ولا مدرسة، يعني مثلا كبري طريق، يحفر طريق وما يبني جسرا وما إلى ذلك، أو يلقيها في يجعله في صندوق إبراء الذمة بنية ماذا؟ التخلص. وتوسع بعض العلماء وقال له أن يسدد عن شخص دينا، شخص معسر يسدد عنه، لكن عليه أن يخبره أن هذا مال فاسد يريد أن يتخلص منه، أن هذا مال فاسد يريد أن يتخلص منه. فالربا خطير، انتبه يا عبد الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إن الصوت اليوم ضعيف، ارفع الصوت. وبينهم أمور مشتبهات، لا نخفض الصوت من أجل خاطر فلان وعلان الذين يتضايقون من الكلام على التوحيد. ارفع الصوت يا أخي. أنا أعرف أن هناك من لا يعجبه الكلام في التوحيد ولا التحذير من الشرك من القبوريين، لكن ارفع الصوت. أقول إن وبينهم أمور مستشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. هنا يعني الربا خالط كثير من الأموال الآن والعياذ بالله، فعلينا نحذر وننتبه. كل جسم تغذى على الحرام بنار أولابه. وسعد بن أبي وقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. قد يقول قائل طيب أنا مضطر أريد أن أبني لعمارة، فأنا مضطر إلى أن أذهب إلى البنك الفلاني وأخذ منه 100,000 وأسددها 150 فيما بعد. هذا هو الربا بعينه، ولا يجوز ذلك أبدا، والغاية لا تبرر الوسيلة. هل بناء سكن يضطرك إلى أكل الربا؟ لا والله، لا والله، لا يضطرك أبدا، وليس هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات البتة. فاحذر من هذا، اصبر على الإيجار، اصبر، اسكن في عشة في صندقة، ولا تتعامل بماذا؟ بالربا، ولا تتعامل بالربا. البعض تأتينا أسئلة من بعض الدول الأوروبية أو الأجنبية غير المسلمة، يقولون هناك ما يمكن أن تبني لك بيت إلا بالربا، فهل أنا معذور؟ لا، لست معذورا، لست معذورا أبدا، لست معذورا، وليس لك أن تتعامل بالربا بأي شكل من أشكال. واعلم أن الذي يأكل مال الحرام لا يرفع دعاؤه إلى السماء، لا يرفع دعاؤه إلى السماء. الأمر الخامس، وأكل مال اليتيم. نقف هنا. طيب، إذن نتوقف هنا ونبدأ. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة، أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول هناك مطعم مشهور علق فيه صاحبه بعض التمائم، السؤال هل الأكل والجلوس في هذا المطعم جائز؟ لا، هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. النبي صلى الله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علمت أنه يعلق التمائم أو أنه توزع في الخمور كما في بعض البلاد الخارجية أو نحو ذلك فلا تأكل فيه، لأن الكسب الذي تعطيه إياه تعاون على الإثم والعدوان، فابتعد عنه. والتمائم تقدم لنا حكمها أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، حتى ولو كانت من القرآن الكريم لا يجوز تعليقه. نعم. سأل الله إليكم مستمع كريم يذكر بأنه ألم بالفاحشة، يقول مع العلم أني غير محصن، هل الواجب في حقي الاعتراف أمام السلطات حتى يقام علي حد الله، أم الستر والتوبة؟ لا، الأولى الستر والتوبة، توب إلى الله توبة نصوحا واستر على نفسك، الله تبارك وتعالى قد سترك، فاسأله دوام الستر واستتر بستر الله، وأكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. والله تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر جمعا من المعاصي، منها الشرك ومنها ومنها ومنها الزنا ثم منها قتل النفس، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن بشرط التوبة النصوح بشروطها الثلاثة أو الأربعة. الشروط الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وهناك شرط رابع وهي رد حقوق الناس إذا كانت تتعلق بمال أو استسماحهم إن كانت في عرض ونحوه، أو الدعاء لهم إن خشيت فتنة. فهذه شروط قبول التوبة. أما أنك تتوب بلسانك وأنت تفكر في العودة فهذه ليست توبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالتوبة تجب ما قبلها يا عبد الله ولا تذهب. بعض الناس الآن ممن من الله عليهم بالتوبة خدعتهم بعض الجماعات الفاسدة المبتدعة، ويجعلونه يعترف بذنوبه أمام الناس: كنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وقد تاب الله علي. هل هذا يجوز؟ لا يا أخي، استر نفسك، سترك الله استر نفسك. فيعني من ستر بستر الله سترة، ويعني من ذهب يعترف ويقول للناس أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لا يجوز لك هذا، لا يجوز أن تتبجح بالمعاصي. إذا كان الله قد من عليك وستر عليك فاستتر بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته ونقيم عليه حد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، الأولى هو الستر، أن تستتر بستر الله وتتوب إلى الله توبة نصوحا. نعم. سؤال أحسن الله إليكم قادم من الخارج، صاحبه يريد تسجيل الجواب. يقول: عندنا داعية مشهور كذا لا تسمى، نعم، يفتي بأن خطبة الفتاة من وليها تعتبر عقدا كاف في إيجاب النكاح ولا يحتاج بعدها إلى عقد، ويرى أن العقد بعد الخطبة بدعة من البدع. يقول: وأثار جدلا واسعا في بلدنا كذا. نعم. ما هو الجواب أحسن الله؟ الجواب: إن كان الأمر كما قلت فهذا مفتري ومفتن بغير علم وليس داعية. عرفت؟ النكاح له شروط وأركان، ما لم تتم تلك الشروط والأركان فالنكاح باطل. أما مجرد الخطبة إذا تقدمت لأبيها ويعني قال نعم أنا موافق ولم يعقد لك، فإنها حرام عليك وليس لك أن تقربها ولا أن تخلو بها حتى يعقد عليها عقدا شرعيا، حتى يعقد عليها عقدا شرعيا. لكن يمكن أنه يقصد أن العقد لا تشترط فيه الكتابة، هذا صحيح. الكتابة، العقود المكتوبة، هذه حادثة الآن وهي ضرورة من الضرورات، ضرورة من الضرورات، لأن أصبح الناس ليسوا بثقات. لكن لو أنه عقد باللفظ بولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول تم العقد، تم العقد. يعني لو قال زوجته وقلت قبلته وكان الولي حاضرا وحاضر شاهدان، هنا العقد يكون ماذا؟ صحيحا، ويوثق فيما بعد يعني. لكنه لا ينبغي أن يترك هكذا بدون توثيق، لأننا في عصر يعني كثر فيه ماذا؟ المشاكل والخصومات. فالعقد لا بد أن يوثق، وعندنا لا ينظر إلى من جاء وادعى أنه عقد، لا تنظر المحاكم في عقده إلا بتوثيق، لا تنظر المحاكم في عقده إلا بماذا؟ إلا بتوثيق، ولا يكفي أن يدعي أنه عقد. أما بمجرد الخطبة فلعل هذا يقلد الغرب، لأن عندهم إذا خطب المرأة يخلو بها ويسافر بها ويذهب بها من يتمشيان في المقاهي وفي المطاعم وفي الخمارات وفي المسارح وفي الكباريهات يذهب. وللأسف أن بعض البلاد الإسلامية تتعاطى بهذا الآن، بعض مجتمعات في البلاد الإسلامية تتعامل، يتخذها فترة وهو لم يعقد عليها لكن يذهب معها في كل مكان، فهل يسلم منها أو تسلم منه؟ لا والله، في الغالب وغالبا إذا ذهب معه وذهبت معه هذه الخطبة تنتهي إلى ماذا؟ إلى الفشل وإلى الفراق، تنتهي الفشل وإلى الفراق، تنزع الدبلة وينزع الدبلة، طبعا الدبلة اليهودية، هذه الدبلة تقليد اليهود والنصارى، لا تجوز الدبلة هذه التي في البنصر، بل هذه من تقليد اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فمن كانت عليك دبلة يا عبد الله فانزعها فإنها عادة جاهلية وبدعة يهودية نصرانية فاخلص منها. إذن الخطبة، مجرد الخطبة بدون حضور ولي، بدون إيجاب وقبول من الطرفين وبدون ولي أو شاهدين، فهذه الخطبة لا تبيح له الجلوس معها ولا الخلوة بها. وهذا الذي إن كان الأمر كما قلت فهو دجال وهو مفتري ومفتي بغير علم، والواجب أن يبعد عن الدعوة وعن الإفتاء إن كان الأمر كما قلت. نعم، شاء الله لكم يعتبروها فتاوى عصرية واقعية يقولون لي. هي فتاوى خسرية خاسرة ولا يجوز التعويل عليها أبدا. هذا ذكرنا بسؤال تذكره يا شيخ أحمد قبل بضع سنوات، أن بعض النساء إذا كان ليس لديها محرم يأتون بمن يعقد عليها عقدا مؤقتا حتى تعود من الحج عقدا صوريا، هذا أيضا عقد فاسد وليس له أن يخلو بها، وللأسف أن هذا منتشر في بعض الدول العربية، هذا لا يجوز أبدا، بل هو عقد فاسد ولا يبيح له السفر معها البتة، لأنه ليس لأن تحج أو تعتمر بدون محرم. نعم، يقول السائل الكريم: أنا تاجر ولكن وللأسف تعاملت بالربا سنوات طوال، ومالي الآن مختلط لا ينفك بعضه عن بعض، كيف توبتي وجزاكم الله خيرا؟ حاول أن ترجع إلى رأس مالك القديم قبل أن تتعامل بالربا، وما زاد عليه تخلص منه وأنفقه بنية التخلص منه، إما أن تسدد به، إما أن تبني به جسر وإما ونحو ذلك، تبني به دورات مياه، تعبد به طريقا، بنية التخلص لا بنية الصدقة. نعم، سائل كريم يقول في بداية سؤالي: أحييكم بتحية الإسلام. وقبله أحد الإخوة قال: مساء الخير. يقول: هل يجوز لي أن أبني مسجدا في المدينة المنورة؟ أولا لا يبدأ بكلمة مساء الخير قبل أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنحن لنا تحية معينة نحن مسلمين وهي السلام، إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله كم؟ 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون 30 حسنة، فلا تستبدل بمساء الخير ولا بصباح الخير ولا بمنجور ولا بنسوار، انتبه، بعض الناس يستحسن حتى التحيات الأجنبية وللأسف. اي نعم، ويرى أن هذا من التقدم، بئس التقدم، يعني نحن قلدناهم في هذه القشور، فهذا لا يجوز ولا ينبغي لك يا عبد الله. أولا تقول السلام عليكم إذا كان ولا بد. وأما بخصوص بناء المسجد في المدينة فهذا يرجع فيه إلى الجهات المسؤولة، أنا لست مسؤولا عن بناء المساجد. عليك أن تذهب إلى فرع وزارة الإسلامية وتتكلم معهم في هذا الأمر، فإن كان النظام عندهم يبيح ذلك فتبني إن شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم يذكر بأنه أحسن الله إليكم، يذكر بأنه طالب علم، والتاجر الذي يساعدني مشهور بالتجارة في الربا، وهو ينفق علي وعلى بعض طلبة العلم. إنفاقه هذا في سبيل الشيطان لا قيمة له، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالإنفاق من أموال الربا غير مقبولة أبدا، وأرى أن تبتعد عنه، وإن كنت لا تعرف حاله قبل ذلك أنا أقول عفى الله عما سلف، والآن ابتعد عنه وابحث عن طريق آخر. نسأل الله أن يعينك. نعم نعم. أكثر من سؤال، أحسن الله إليكم، في ما حكم التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة السعيدة؟ بئس الحال، ما ندري والله سعيدة ولا شقية. أولا هذا من التشبه بالكفار، فلا يجوز أن نهنئهم في أعيادهم ولا أن نشاركهم في إقامة حفلاتهم ولا حتى أن نوزع بعض الحلوى وبعض الأطعمة بهذه المناسبة ولا أن نحضر تلك الأعياد التي يقيمونها، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمشاركتهم في هذه الأعياد سواء عيد الميلاد أو عيد الحب أو عيد الدب أو عيد النيروز أو عيد الفيروز، كل هذه أعياد جاهلية لا يجوز تجوز المشاركة فيها، والمشاركات فيها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أكثر أيضا من سؤال ولله الحمد، يقولون جزاك الله خيرا، لو توضح لنا يا فضيلة الشيخ أكثر بخصوص الدبلة لأنها عادة. نعم. لأنها موثوقة عندنا، هي عادة جاهلية. وأحدهم أحسن الله إليكم يقول بل نعم يقول فسخها يعتبر طلاق لا يرجع فيه إلى نعم الشيخ. هي عادة جاهلية ولا علاقة للنكاح والطلاق بخلعها أو إثباتها أو تثبيتها، وهي عادة يهودية، ويقال إن أصلها ترجع إلى ما يسمى عند اليهود بالخاتم الإيش السليماني، يقال إن أصلها راجعة إلى ما يسمى بالخاتم السليماني، وهو خاتم خاص عند اليهود. فإذا استعمالها بدعة من البدع، وأكثر منه ابتداعا إذا ربط عقد النكاح بها أو إذا ربط استمرار النكاح بهذه الدبلة الهبلة، فهي محرمة وفيها تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأحيانا تجمع الدبلة سوءتين، أولا التشبه بالكفار، ثانيا قد تكون من الذهب، ولبس الذهب محرم على ذكور هذه الأمة، وثالثا تعلق النكاح، اعتقاد تعلق النكاح بها، هذه عادات جاهلية يجب علينا أن نتخلص منها، وأقترح على من كان يلبسها الآن أن يخلعها فورا وأن يذهب إلى الصائغ ويستبدلها بخاتم عادي من الفضة في خنصر اليد اليسرى أو اليمنى، أما البنصر فالرجل لا يتختم فيه، هذا من خصوصيات النساء، فابتعد عنها يا عبد الله واحذر من هذا التشبه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول من بنى مسجدا هل كل من صلى فيه له مثل أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء القطاة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ما عندنا حديث يقول إن له مثل أجر المصلين، إنما هذا وعد كريم وعد عظيم، إذا بنيت مسجد يبني الله لك بيتا في الجنة. وكذلك من حافظ على السنن الرواتب 12 أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة، كما ثبت ذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وغيرها. فإذا بناء المساجد لا شك أنه من المسائل العظيمة، لكن هنا أنبه على مسألة: لا يجوز صرف الزكاة مال الزكاة في بناء المسجد، لأن للزكاة مصارف ثمانية حددها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية مصارف فقط، لا تصرف الزكاة في غيرها، فلا تبنى بها الجسور ولا المدارس ولا المساجد ولا الآبار ولا إلى آخره. ومن بنى بها مسجدا فيعتبر لم يخرج زكاته. يقول قائل: سمعت واحد في المملكة يفتي، واحد من بين العلماء فقط يفتي بجواز بناء المساجد من الزكاة. أقول: قوله هذا شاذ لا يلتفت إليه، ولم يوافقه أحد من العلماء على ذلك، هذا قول شاذ وخرج عن المصارف الثمانية التي حددها الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، فلا يجوز أن لا يجوز بحال من الأحوال أن نصرفها في غير المصارف الثمانية، ولا يجوز أن تعطى للآباء ولا الأمهات ولا الأبناء ولا البنات وإن سفلوا، ولا الآباء والأمهات وإن علوا، ما تدفع لهم ماذا؟ الزكاة. الأصول والفروع. الأصول والفروع. هناك خلاف في الزوجة هل تدفع لزوجها، الذي يترجح أنه إن كان فقيرا تدفع له لا بأس، لكن هو لا يدفع لها لأن نفقتها عليه، لأن نفقتها عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: مات عندنا ميت وترك عليه ديونا، السؤال: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي وأسدد عنه بعض ديني؟ نعم لا بأس، دفع الزكاة للمدين جائزة سواء حيا كان أو ميتا، لكن تخبر الناس أن هذه زكاة حتى لا يظنون أنها مساعدة منك. نعم. إن لم يكن في تركته ما يسد به عنه، أما إن كانت له تركة تكفي للسداد فلا يجوز أن تسدد عنه. نعم. سائل كريم يقول: من ديننا إخراج الخمس وجوبا على التجار. نعم، للمشايخ. عارف معروف. نعم. طيب. يقول: ما حكم هذا في الدين؟ الخمس هذا دين فاسد وفتوى فاسدة، وهذا إلزام بما لا يلزم، لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعه غلاة الرافضة من عند أنفسهم، ولا يجوز لك أن تخرج مالك لهؤلاء الطواغيت، لا يجوز أن تخرج الخمس لهؤلاء الطواغيت، وأنا أسميهم طواغيت لأنهم طواغيت مشركون ومن عبدة القبور ومن أكلة أموال الناس بالباطل، فإياك ثم إياك أن تدفع الخمس لهؤلاء، لا يلزمك إلا الزكاة المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وآتوا حقه يوم حصاده. للأغنام وللمواشي أحكام معينة، وللذهب والفضة أحكام معينة، وللخارج من الأرض ماذا؟ أحكام معينة، فارجع إليها في كتب الحديث وكتب الفقه وأدها على ما أمرك الله به. أما هذا الخمس فإنه يؤدى عبثا إلى هؤلاء الطواغيت، وستسأل عنه يوم القيامة لأنك أنفقته في غير محله. يقول الله سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ما علمه ماذا عمل به. والله ستسأل عن هذا المال، لو أنك تصدقت به على الفقراء والمساكين ولا سيما أقاربك خير لك، بل ما هناك مقارنة من أن تدفعه لهؤلاء الطواغيت أكلة أموال الناس بالباطل. المرجو من المستمع الكريم من لم يسمع جواب سؤاله، ولله الحمد كثرة الأسئلة، أن له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. سائل كريم بعد السلام يقول: ألبس الخفين وتحتها الجوربين، وأمسح على الخفين، وعند دخولي الحرم أنزع الخف ويبقى علي الجورب، ما حكم مسحي؟ هذا المسح غير كاف. إذا كنت ستخلع في كل وقت فعليك أن تمسح على الجوربين لا على الخفين. الخفين يمسح عليهما إذا لم يخلع، وأما إذا كنت ستخلعهما فلا ينبغي المسح عليهما، وإنما تمسح على الجوربين. والمسح على الجوربين جائز في صح أقوال أهل العلم، وقد كان الصحابة يمسحون على جواربهم وهو أمر متواتر عنهم. فلا تمسح الخفين إلا إذا كنت لن تخلعهما. نعم. سؤال أحسن الله إليكم قريب منه في المعنى، يقول: وجدت في كتاب في العقيدة مسألة المسح على الخفين، يقول: ما علاقة الخفين بالعقيدة؟ أحسنت، سؤال مهم. نعم، بعض كتب العقيدة تذكر المسح على الخفين ضمن الكلام على العقيدة الصحيحة، ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وغيره من أئمة الهدى والدين. ووجه إدخالهم المسح على الخفين في العقيدة، مع أنه قد يقال إنه من المسائل الفرعية، أن بعض الطوائف المنحرفة من الرافضة وغيرهم يمنعون المسح على الخفين ولا يؤمنون به ولا يطبقونه بل ينكرونه، وهذا رد للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد السنة ما حكمه؟ بدعة من البدع وأمر خطير، أمر في غاية الخطورة. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فيجب علينا الإيمان بها وتطبيقها. السنة الصحيحة وحي مثل القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوجه إدخال المسح في كتب العقيدة أن بعض الفرق الضالة المبتدعة المنحرفة عن الجادة المفارقة لمنهج أهل السنة والجماعة يمنعون المسح الخفين. واسمع الغرابة، يمنعون المسح الخفين ويمسحون على على الرجلين ولا يغسلون أرجلهم، لذلك ما توضأوا يوم من الأيام، لم يتوضأوا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا في الآية آخر الآية وأرجلكم من الكعبين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يثبت عنه مسح الرجلين إذا كانت بدون خفين أو جوربين، لكن ثبت المسح الخفين إذا أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. وكذا الحال في المسح على الجوربين، وهذا أمر ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه إدخال المسح الخفين في باب العقيدة. إلى درس الغد استودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وسلم.